وبات غضبان عليها زوجها، باتت والملائكة غضبان عليها، والذي في السماء عليها غضبان. لا نأخذ هذا مثل ما بيقول زي حق الفيتو وننفذ كل شيء، لا، يجب أن ننظر. امتنعت لماذا؟ هذا العمل كلنا يعلم بأنه مؤانسة، مباسطة، من باب الاستمتاع، ويتعين أن تكون الحالة النفسية في هذا الوقت على أحسن ما يكون استعداد. فإذا كان بها ما يسيء خاطرها، وإذا كان بها ما يعكر مزاجها، وإذا كان بها ما يؤلمها، ما يمنعها. أبوها مات بالأمس وجاية من عزاه الآن، يقولها تعالي، أعتقد هو كمان يكون عنده زوج شوي، يعني يروح يعزي معاها ويجي. فإذا كان هناك مانع شرعي، يا فلان هي مريضة لا تستطيع، فهل يتعنت في طلبه ويحتم عليها ويلزمها؟ كيف تكون نفسيتها في هذه الحالة؟ أعتقد أنها تنفر منه وتبغض رؤيته إلى أمد طويل حتى يصلح ما مضى. أما إذا كانت امتنعت نشوزا وتعاليا، إباء وتكبرا، عصيانا وإدبارا، ليس هناك عذر شرعي تستحق أن يأتيها ما يأتيها، لأنها تمردت على حدود حقها ونشزت عن على زوجها. نشزت بمعنى ارتفعت، ونشوز المرأة هو تعاليها على زوجها، أو أن تبذل له ما عندها بتكره، بقلق، بعدم رضا، تغمض عينه ولا تغطي وجهها وتسيب نفسها. طب هو ايش يبغى؟ جثة هامدة ولا يبغى تجاوب معه؟ بعض النسوة تجدها كالحجر، ما احساس ولا تجاوب ولا صوت ولا كلمة، وهذه ما يعيشها زوجي، كأنها معاملة رسمية أدى عمليته ومضى إلى حل سبيله. هذه الحياة الزوجية؟ لا، المداعبة لما قال جابر للرسول، أراد أن يسرع، قال ما الذي أعجلك؟ قال حديث العهد بعرس، قال بكرا أم ثيب؟ قال ثيب، قال هل بكرا إيش؟ كلكم حافظين هذه ما شاء الله، هي عارفينها، والعقلاء يقولون قبل أن تأتي إلى حاجتك يجب أن ترسل مرسول. هذا المرسول يكون لبق لطيف، كلمة طيبة، بسمة حلوة، هدية، بس يجي كده تدق الباب وتدخل حتى بدون استئذان، هذه ما هي. الضيف لما بيجي بدق الباب، لما يقولوا له تفضل، يدخل على استحياء، وانت بدون دق الباب وبدون استئذان وبدون شيء خش على غط النوم. اذا فامتنعت. يجب ان يكون الرجل حكيم وينظر ويفتش، واذا لم يعلم لامتناعها سبب، لأنه يتطلب من التلطف إليها ليعرف السبب أولا، وإذا عرف السبب بطل إيش؟ بطل الحاجة. إن كان سببا معقولا فبه، غير معقول لا. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في ليالي رمضان، وكان إتياء النساء في أول رمضان محرم، حتى جاء علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشرهن، قبل أن تأتي فالآن باشعهن. جاء عمر إلى رسول الله: يا رسول الله هلكت. قالوا: شل هلكك ابن الخطاب؟ قالوا: خرجت من عندك وأتيت إلى امرأتي وهي نائمة في ظل القمر، فنظرت خلخالها فطلبتها فقالت: قد نمت. إذا نام الرجل أو المرأة حرم الأكل والشرب وحرمت المباشرة، فظننتها تتعلل علي، يعني تجيب لها علة، تقول أنا نمت يعني علة عشان أأتيها، فأتيتها. فقال: وأنت يا ابن الخطاب أنت كمان تفعل هذا؟ محل الشاهد عندنا إيش؟ ظننتها تتعلل، يعني جبت لها علة، ولا أنا نمت وبعد النوم ممنوع، ما صدقتها. أنا مريضة عندي صداع، ما صدقها. عندي مغص، ما صدقها. عندي قلق في النفس، عندي ما يصدقها، لأن صاحب الحاجة مجنون. إذن إن امتنعت لعلة وجب أن يتلطف الزوج وأن يكون حليما حكيما، يحاول أن يسهم في إزالة هذه العلة وهذا السبب. فإذا امتنعت لدافع إنساني أو شرعي أو إلى، لو قالت له الآن جاتها الدورة برضك يبقى غضبان؟ يغضب ولا ما يغضب؟ كيف؟ لأن الوضع لا يسمح شرعا. فإذا بات غضبان عليها خليها تجيب مية وتكبها عليه، لأنه غضب بغير حق. إذن فامتنعت إذا كان الامتناع بدون حق منها، وهي تستطيع أن تجيبه، كانت هذه العقوبة عليها. أما إذا كان لموجب شرعي أو بدني أو إنساني أو أخلاقي أو غير ذلك، إن استطاعت أن تأتي على نفسها فهي من الكاملات. وذكرنا قضية زوجة أبي طلحة، ولدها مسجى ميت وتعلم معزته عند أبيه، ولما جاء سأل عنه قال: وفي أحسن راحة الآن، وتذهب وتتزين وتصلح له العشاء فيتعشى، وتأتي إليه وبجانبه، وتتلطف معه في زينتها ورقتها حتى يقارف معها. مش هو اللي جاءها، هي اللي جاءت. بأي نفس كانت، بأي قدرة وبأي استطاعة، غطت حالتها النفسية بحيث لا يشعر هو، حتى قضى حاجتها، ثم بعد ذلك خاطبته في ولده. إذن الحالات النفسية قد تستطيع المرأة أن تتغلب عليها وقد لا تستطيع. والزجر الموجود عندنا هنا إنما هو فامتنعت، والامتناع يكون بغير موجب شرعي أو إنساني، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا الموطن من هذا الباب يتناول مبادئ الآداب الإسلامية والأحوال الزوجية وما يجوز للمرأة أن تتجمل به لزوجها وما لا يجوز. وتقدم لنا أن الغائب إذا طالت غيبته لا يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم كي تنتشط الشعثاء وتستحد المغيبة. وهذا أدب للمرأة كيف تحتفي وتتهيأ لزوجها وتعمل ما في مكنتها من حسن الصورة وجمال المنظر لزوجها، مما يديم حسن العشرة ويزكي عوامل المودة، بخلاف ما إذا طرقها فوجدها شعثاء في شعرها، غزيرة في مواطن يجب إزالتها، فذلك مما يؤدي إلى النفرة. وإذا كانت المرأة وجب عليها أن تفعل ذلك للرجل، ففي المقابل ينبغي على الرجل أن يفعل للمرأة ما يقابل ذلك، لأنهما متساويان في كفتي الحقوق الزوجية، وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والله إني لأتزين لزوجي كما أحب أن تتزين لي، أي أتجمل لها بما يجمل الرجال لا أن يتشبه بالنساء. وقال: إنهن يردن منكم ما تريدون منهن. لا أن المرأة تبذل جهدا في تسوية شأنها وتجميل شكلها وتدخل عليها ولا تنظر إليها، تهملها ولا كأنها فعلت شيء، فهذا مما يفقدها حسن تقديرك للجمال وللجميل، كما تقدم في زوجة أبي الدرداء، كما في حديث عائشة كانت تتزين وتتجمل فدخلت علي فضولا فقلت: ما هذا يا فلانة؟ أما غيبة أنت أم مشهدة؟ قالت: بل مشهدة، يعني زوجك غائب ولا شاهد حاضر؟ قالت: حاضر. قال: ما بالك هكذا فضول؟ قالت: إن زوجي لم يعد له حاجة في شأن النساء، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: ألست مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس لك فينا أسوة؟ وتكفي هذه. وهنا المرأة تعمل في شخصيتها ما تراه زينة فيها أمام عين زوجها، ولكن ما كل ما تشتهيه المرأة يجوز لها فعله، إنما هو في حدود مسموحة دون أن ترتكب منهيا عنه أو معصية. وهنا في الحديث مختصر، وجاءت روايات عديدة: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وهناك والناشرة والمستنشرة والنامصة والمتنمصة ومتفلجات الأسنان للحسن يغيرن خلق الله. هذه أحوال كانت عند العرب في الجاهلية وتجددت بأنواع وأنواع أكثر كثيرا في هذه الآونة. أما الواصلة فهي التي تصل شعرها بغيره، أي بغير شعرها، كما قالوا سواء بشعر امرأة أخرى أو رجل آخر أو زوجها أو ذي محارمها أو أجنبي عنها أو حيوان. يعني لو أخذت من ذنب الفرس ووضعت في شعرها هي واصلة، والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن تصنع لها في شعرها ما يوصله. يتفرع في هذا المبحث ما إذا كانت المرأة متزوجة أو ليست متزوجة. ما كان الشعر بلون شعر رأسها أو بغير لونه، ما كان الموصول شعر أو صوف أو خرق، نوع من القماش. فبعض العلماء يقول النهي عن الوصل مطلق امرأة متزوجة أو غير متزوجة، والبعض يقول إن كانت متزوجة وفعلته لزوجها بإذن منه فلا بأس، والآخرون يردون ذلك ويقولون إن النصوص عامة لم تستثن ذات زوج من غيره. أما إذا كان الموصول قطع من القماش اللي بيسموها الآن شريطة وتباع خصيصا لذلك وخاصة للأطفال أو الطالبات في المدارس، وكان متميزا عن الشعر فالكثير أجاز ذلك. والعلة هنا، هناك من يقول إن كان من شعر الآدمي أو الحيوان فلنجاسته لأنه أبين من حي، وهذا ليس بصحيح. الحديث ما أبين من حي فهو كميتاته، إلا أنه استثني من ذلك الشعر والصوف والوبر، لأننا نجز الصوف عن الغنم والوبر عن الإبل والشعر عن غيرها ونستخدمه. وعلل الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن الشعر والصوف لا تدب فيه الحياة، وإنما نموه في جذوره مما يلي الجلد، فلا نجاسة فيه فلا يحرم. ولكن جاءت بعض الأحاديث أيما امرأة وصلت شعرها بشعر غيرها فهو شعر زور مزورة. ولهذا التعليل الصحيح أن وصل الشعر تزييف للحقيقة، وخاصة إذا كانت في معرض الخطبة توهم بأن شعرها غزير طويل بأنه ناعم وجميل، وهي شعرها مكركب وشعرها قصير وخشن الملمس، لكن هذا إغراء وتدليس خاصة في حال الخطوبة. إذن النهي عن الوصال عن وصل الشعر نقول عام، نذهب ونطلب العلة إن صادفناها فبها، وإلا لا حاجة لذلك. وإذا جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم فإنه زور، عرفنا شبه العلة بأن هذا تزويع للحقيقة في خلقة المرأة، ويكون غش وتدليس للخاطب. هنا ربما يقول إنسان طيب زوجها طلب منها هذا، وهي عليها أن تعمل ما يحبب زوجها فيها، أو قائل يقول ربما كانت مريضة وشعرها تنبت فراح. يجوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني زوجت ابنتي، وفي بعض الروايات عند غير البخاري إن ابنتي عريسة، يعني عروسة جديد، فتمعر شعر رأسها، وفي بعض الروايات فأصيبت بالحصبة فتمعر شعر رأسها، وفي رواية البخاري فأمرني زوجها أن أصل شعرها، ورواية غيري أفأصل شعرها يا رسول الله؟ فما جاء أجابها بلا ولا بنعم، لعنت الواصلة والموصولة. عادت علي مريضة وزوجها اللي طالب هذا، أعاد عليها الصيغة مرة أخرى. إذا لم يعد هناك مجال لتطلب، لا رضا الزوج أو عدم رضا فهذا أمرها، ولا كونه سقط الشعر بمرض أو كما يقولون بضعف حواصلات الشعر وتساقطت بأي حالة من الحالات. إذن هذا المبدأ الأول يجب أن يعلق على أبواب الباروكات وعلى هذه الصناعات التي غزت كل العالم. حتى سمعنا بعض الرجال يكون أصنع فيلبس باروك، يبقى المسألة اتسعت وخرجت عن نطاقها. نأتي إلى ما بعد الواصلة والمستوصلة اللي بعدها إيش؟ الواشمة. الواشمة والمستوشمة. الوشم العلامة، وهو أصله في الإنسان أن يأتي إلى، في بعض الناس يحترف هذا العمل ويأتي بآلة مثل القلم، مثل الجهاز عند دكتور الأسنان اللي متقاب يحفر به محل التسويس، ولكن هذا يكون فيه إبر تشتغل بذبذبة سريعة ويمرها على الجلد فتخترق الجلد ويبذ الدم على الصورة التي يريدها. فقد يأتي شاب وبنشاطه ويرسم هنا أسد، وللأسف والحماقة أنه يرسم أسد وفي يده سيف. فبوش أسد ايش حيسوي بالسيف؟ لكن تهويل لصورة كأنه شجاع كالأسد وفارس كفوارس السيوف. بعض الأشخاص في طوائف معينة يكتب اسمه هنا لأنه وجماعته معرضون للغيلة والقتل، وقد يقتل ويقطع ويشوه وأهله يعرفون اسمه على ذراعه، وقد يكون في الوجه وخاصة في الصدغين، وبعضهم يرسم صور ذبابة بدعوى أنها تقوي النظر، وبعض وبعض وبعض إلى آخر. هذا في الرجال. أما النسوة فكنا يفعلن هذا في الشفة بدل المكياج الآن، لأنه بعدما يخبز الدم يأتي بلون أزرق أو أسود وهو دخان الشحم أو الحبر، ويدمدم محل الدم فيمتزج بالدم الداخل ويبرأ الجرح على ما على هذا، وقد تشرب اللون الذي صبغ به بين الجلد واللحم ولا يمكن إزالته إلا بقصد اللحم. فهذا الوشم تصوير أو تخطيط أو عمل ما في سطح الجلد بظاهر اليد بالساعد بالصدغين بالشفة عند المرأة بنقطة هنا تركزها تحت الذقن على الخد على الأنف، كل حالة من تلك الحالات على ما تهواه المرأة. فهذا هو الوشم، الواشم التي تفعل ذلك. طيب إذا كان رجل يبقى الواشم من باب أولى. وهذا يوجد في كما يقولون في المناسبات في الموالد في الأعياد في كذا في كذا إلى آخر. فالواشمة التي تصنع هذا لغيرها، والمستوشمة السين والتاء كما تعلمون للطلب التي تطلب من يفعل لها ذلك. مع هذه الحالات جاء الحديث بصفة زائدة الكاشطة، تأتي بنوع من الكيماويات العادية كالجير الحار ومعه الزعفران أو غيره، وتطلي الوجه ثم تزيله فتخرج الطبقة العليا من وجهها قشرة خفيفة اللي فيها اللون، وتظهر الطبقة التي تحتها، والطبقة التي تحت الطبقة العليا في جميع الأوادم سواء. إذا جئت إلى فخذ إنسان أفريقي وإنسان أمريكي وشققت اللحم وجدت الداخل سواء، إنما اللون في الطبقة العليا. فيتبشر هذا القشرة العليا لتظهر ما تحتها وتوهم أنها على غير اللون التي كانت عليه. وكذلك المتنمصة التي تنتف الشعر عن الجبهة وعن الخد وعن وعن وعن ويكون كالزغب. وكذلك تزجيج الحواجب وتجعل حاجبها على الصورة التي تراه، كان غزيرا كثيفا فجعلته أو أزالته ورسمت بالمرسام مكانه، ادعاء أن رقة الحاجبين من الجمال وأن متانة الحاجبين للرجال. كل هذا تفعله المرأة محاولة منها أن تبرز نفسها في صورة الجميلة أمام غيرها، سواء كان الزوج إن كانت متزوجة أو في العرض للخطاب إن كانت مخطوبة كما يقال في طور الخطبة أو غير ذلك. وكذلك مفلجات الأسنان الناشرة، المرأة الطفلة الصغيرة أسنانها عند اللثة متراصة متلاصقة، من أعلى فيه فجوات خفيفة، وكلما دخلت في السن تضايقت تلك الفجوات بين الرباعيات حتى تتلاصق. فإذا كبرت المرأة ودخلت في السن رأت أن هذه الأسنان كأنها قطعة واحدة، فتريد أن تظهر في مظهر الفتيات ذوات الأفلاج أو التفلجات، لأن الفلج والشق بين اثنين، فتعمل شقوق بين الأسنان تبردها بحيث يوجد فجوة بين السن والسن. وهذا يكون في الرباعيات مقدم الفم، وتقرأ في الحديث المغيرات خلق الله، لأن الله خلقها على حالة وهي تغير هذا الخلق. وسأل بعض الناس أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحنة، طيب هذا لون مغير الإيش خلق الله؟ قالت لا، هذا مؤقت، وكنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وكما يقولون الطيب بالنسبة للرجال وللنساء ما له ريح ولا لون له، وهذا للنسوة ما له ريح ولون، هذا أيضا يجوز للنساء للرجال، ما له لون وريح أو لون فقط، هذا أيضا للنساء، لون فقط اللي هي الحنة، ريح فقط اللي هو البخور العود الكذا، ولكن دون أن تخرج إلى الشارع للنهي عن ذلك. أي امرأة لبست تعطرت خرجت من بيتها فمرت برجال فوجدوا منها الريح فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. ومر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بامرأة فوجد الريح يعابق فميل وقال يا أمة الله ارجعي إلى بيتك واغتسلي فإنك زانية، فرجعت من توها إلى بيتها. تقدر تقول لي واحدة كده رحيم ها استعد؟ وعلى هذا المرأة يجب عليها أن تجمل نفسها ولكن بما هو مشروع، فمثلا عندها ثيابها، عندها ملابسها، عندها حليها. من لباقة المرأة الأديبة العاقلة إذا كانت في نهارها في المطبخ، طبعا ثياب المطبخ ليس كثياب ليش النوم، بس النوم الجلسة على الشاهي في الصالة والحديث المؤنس، ما هي جلسة هذه؟ ولو لم يكن هناك نوم، يمكن النوم يغمض عينه يطفي النور ما هو شايف شيء، لكن الجلسة العائلية الجلسة المؤانسة، فهل تخرج من مطبخها إلى زوجها وتأتيه بالشاي وتشرب معه الشاي وهي بهذه الحالة؟ هذه ما هي إنسانية ولا هي زوج وله معروف. بعض الناس يحط له الاشفوطة يتلقى عنها أو تتلقى بها ما يتناثر عليها من أثر الطبخ. طب وكيف تسوي في الريحة اللي طلعت من الثوم والبصل والطماطم والتقليد؟ ما يعبقت في الثوم. إذن المرأة تحتال وتنظم، دخلت المطبخ المطبخ له ثياب وهذا واجب، خرجت من المطبخ وغرفت الطعام وستجلس على مائدة الطعام مع زوجها، فتجلس معه بثياب المطبخ، إذا كانت واجدة فهي مخصرة، إن لم تكن واجدة فهذا طوقها. فإذا جاء وقت النوم كما قال الأخ هناك ملابس خاصة بذلك. وبعض النسوة كما قرأنا وسمعنا العاقلات لا يمكن أن يتكرر منها مثل ذلك أبدا، وإن كانت مقلة ولا تجد ما تستجد به ثيابا رجعت إلى ثيابها عندها، أو لم ترد أن تكدس أقمشة في البيت وأخذت فستان وشققته وغيرت تفصيله، كان واسعا ضافيا جعلته ضيقا محسنا، كان طويلا يجرك، جعلته قصيرا إلى كذا، وغيرت في شكله حتى يحسب الزوج أنه شيء جديد. تأتيه بما يسمى بالأشرطة على الأكمام، على الرقبة، على كذا، فإذا نظر نظر منظرا جديد. وهكذا المرأة إذا أرادت أن تتودد إلى زوجها، وهي ما يقولون عنها المرأة العروب، يجب أن تتفنن وأن تحاول، ولكن بشرط أن يجد ذلك من زوجها مقابل. ما هو المقابل؟ أقل شيء استحسان ما تفعل. لو أنها اجتهدت وفعلت ولا ينظر إلى هذا الفعل وكأنها لم تفعل شيء، ما كانت هذه صدمة له، وتبطل تعمل أي شيء. لكن ولو بكلمة ما شاء الله، ما أجمل هذا، ما شاء الله، هذا شيء حسن، ما شاء الله، أنت في هذا كأنك كأنها إيش. يكون هناك تبادل العبارات اللينة الهادية، وهناك تبادل المعاملات، وأيضا هيك عمل لكل ولف للملتزم، واللحية قدش كبرى وسيبها الرياح تلعب فيها ما شاءت. ليش؟ مش بريال ولا بريالين، سرح اللحية، وضبها، ادهنها، ثبتها، الطيب، هذه أشياء أيضا إيش تستعملها، لا تدخل عليها أشحس الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي يدخل علي أحدكم أشحس الرأس كأنه شيطان. خش عليها ورأسكم شحت وكذا كأنك جاي من معركة. ليش؟ ما مريت على ماء في الطريق؟ ما دخلت البيت ما عندك حمام؟ إذن يجب أن يكون الزوج يقدر فعلا المرأة، فإذا وجدت منه التقدير والإعجاب ماذا ستفعل فيما بعد؟ تزيد ولا تقصر؟ هتزيد، وتتوالى أسباب المودة والإيش والمعرفة. ومعذرة إذا كنا ندرس كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولكن نحن نحتاج أن نتعرض بالمناسبة إلى بعض النواحي في الآداب والأخلاق، لأنها معطيات الحديث. وإلى أي مدى تدخلت السنة في حياتنا؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الدين الكتاب والسنة، وفي هذا المسجد. وقال: لعن الواصلة، أو لعنت الواصلة والمستوصلة إلى آخره. فسمعته امرأة، في بعض الروايات سمعته فسكتت ورجعت إلى بيتها، وجاءت بعد أسبوع، وفي بعض الروايات جاءت وقالت: سمعتك أيها الشيخ تلعن الواصلة والمستوصلة. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله. قالت: أين هذا عندك، في كتاب أو سنة؟ هذه ما هي سهلة، تلعن على أي أساس؟ وجدت هذا في كتاب الله ولا وجدته في سنة رسول الله؟ قال: في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قالت: أما كتاب الله فقد قرأت المصحف من دفته إلى دفته، يعني من الجلد هذه إلى الجلد هذه، فما وجدت فيه ما تقول. أسبوع تقرأ المصحف. فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. أما رأيت فيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، وجدتها. قال: هذا ما نهانا الله عنه. وذكر الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة إلى آخره. إيش تقول؟ لعل بعض أهلك يفعل ذلك، لعل إيش بعض أهلك يفعل هذا، يعني يصل بعض أهلك في البيت يصلون الشعر وانتهينا تلعن. فقال لها ادخلي فانظري. فدخلت بيته ثم خرجت وراحت ماشي نادى قال تعالي ماذا وجدت؟ قالت لم أرى بأسا. وبعض الروايات لم أرى شيئا، يعني من هذا الذي ظننته. إذن وصل الشعر من حيث هو ممنوع بهذا الحديث، والتفريعات كونها متزوجة وتفعله لزوجها أم لا، هذا حديث في صحيح البخاري: إني زوجت ابنتي، وبعض الروايات الأخرى عريسة فأصابتها الحصبة يعني عن مرض وتمعر شعرها، والرواية الأخرى فأمرني زوجها أن أصل شعرها أفأصله. ما كان الجواب إلا لعنت الواصلة والمستوصلة. إذا لا نقول لمرض، لا نقول لسقوط تساقط الشعر، لا نقول إلى مرضاة الزوج، لا، هذا قاضي على كل شيء من ذلك. ولنعلم يا أخوان بعض الأدوية تعطاها الناس يسقط الشعر كلية. كان عندنا فراش في المحكمة وأصيب بكذا، وكما شاء الله لحية كثيفة، فأعطي إبرة من أجل المرض، بعد 5 أيام لم يبق في وجهه ولا شعرة واحدة ولا في رأسه، كل محى وسقط إلى 5-6 أشهر حتى بدأ ينبت من إيش؟ من جديد. وقد تتعاطى دواء لمرض ما ويسبب ذلك، إذن هذا عذر، كما جاء في الواشمة: إلا لعذر إلا لمرض. فإذا كان هناك مرض أو كان هناك شيء مما يستقر أو يتفق عليه العامة من ذوي الشأن، هذا باب آخر. ولكن الكلام المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يقع على النامصة والمتنمصة اللي ذكرناها أمس أو ذكرها بعض الإخوان: لو أن امرأة نبت في وجهها شعر وينص النوى، ايش اسمه هذا الشوكان في نيل أوتر، لو طلع لها شارب أو شوارب يعني شنب، تبقيه ولا تزيله؟ قال لا، تزيله، لأنه بالنسبة للمرأة تشويه الخلطة. وكذلك إذا طلع في خديها أو في وجهها شعر يشبه اللحية، فكذلك إنها تزيله، لأن هذا قد يسيء في نظر الزوج، فما كان فيه من مضرة عليها في غير أمر طبيعي فلها أن تزيله، وما عدا ذلك فلا. ولعل في هذا القدر من التنبيه على هذه القضية التي انتشرت وأصبحت لها رواج، وكما يقولون عند الكفيرة وتأتي بالباروكة، وقد تشتريها المرأة لنفسها وتلبسها في المناسبات وتعتذر بأن شعرها صغير أو خشن أو غير لائق، كل هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. علما يا إخوان أني منذ كذا سنة أسمع بأذني في الإذاعة من بعض المشتغلين بالفتوى العامة تناولوا هذا الموضوع بتساهل شديد جدا، وخاصة ما يسمى الباروكة، وخاصة الزوجة مع زوجها، وقد سمعنا ما يرد هذا كله. فإذا كنا سمعنا من بعض المشايخ أو بعض الإخوان ما يخالف هذا، فنقول قد اجتهد ورأى رأيه وأبدى ما ظهر له، ولكن الحق فوق الجميع، والله تعالى أعلم. قال: وعن جزامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يجعل الولد رقا. إذن الرغبة عن الحمل من الأمة له مبررات، والأمة إما مملوكة للسيد فهي سريته يتمتع منها ما شاء، فإذا حملت فهي أم ولد يحرم بيعها أو هبتها وتعتق عند آخر لحظة من حياته ولا ترث. وإن كانت لغير الواطئ زوجة تزوج أمة مملوكة لشخص آخر، وذلك إذا كان عاجزا أن يجد فولا فمما ملكت أيمانه. وهنا إن حملت منه تلك الزوجة ولده مملوك لسيدها وهو لا يملك شيئا، فيخشى أو يتجنب أن تذهب أولاده رقيقا مملوكين لغيره فيتجنب الحمل بالعزل. إذن حالة الأمة تغاير حالة إيش؟ الحرة. فالحديث الأول حديث جذامة سألوه عن العزل ليس فيه تفصيل حرة من أمة، والحديث الثاني هنا إن لي جارية يعني أمة مملوكة له، إن حملت صارت أم ولد وهو يحتاجها في الخدمة والسواني في الزرع وسقيه، وهو يريد منها ما يريد الرجل، فكيف يلائم بين تحقيق إرادته منها وبين عدم الحمل إلا بالعزل؟ ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال كذبت اليهود لو أراد، يقول الرجل نعم مستفسرا عن قول اليهود، وقول اليهود كانت له منزلة عندهم لأنهم قبل مجيء الإسلام وثنيون، واليهود عندهم علم من الكتاب فكانوا يأخذون آراء اليهود في مثل ذلك قضايا مسلمة، واليهود يقولون إن العزل الموءودة الصغرى، يبقى هنا سماه رسول الله الوأد الايه؟ الخفي، واليهود وهم أهل كتاب سموه ايه؟ الموءودة الصغرى، يعني اتفق الدينان على أن العزل وأد، لكنه عند اليهود صغرى وعند رسول الله خفي. إذن كلاهما متفق على أن العزل وأد. وكانت صغرى لأنه أزال السبب وأتلف البذرة التي منها الولد، فكما أن الأبوان يعدمان الثمرة بعد مجيئها فهذا يعدم بذرة الثمرة. ويقول بعض الفقهاء إن نظير ذلك ما يتفق عليه الفقهاء جميعا في شأن المحرم، إذا قتل صيدا حيوانا أو طائرا ماذا عليه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا كسر بيضة حمامة وهو محرم ماذا عليه؟ هل البيضة صيد؟ ليست صيد، ولكنها سبب للصيد ينشأ عنها الصيد، فعليه فيها جزاء. لماذا أوجبوا عليه فيها جزاء؟ لأن البيضة للفرخ كالمني للولد سواء بسواء، فكيف تأخذونه بالبيضة هناك ولا تأخذونه بالمني هناك؟ إذن الرجل علم من اليهود ما يقولونه في العزل بأنه الوأد الخفي، وقال صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أو بعد ذلك الوأد الخفي، وهنا قالوا الوؤودة الصغرى، ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقالة اليهود؟ الموؤودة بمعناها فقد الحياة، بمعناها عدم إمكان وجود الولد لأنها موؤودة. إذن عندنا في مقالة اليهود أنهم يدعون بأن بالعزل وأد أصغر لا يكون معه حمل قط لأنها موعودة، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، كذبت في أي شيء؟ في كون العزل موعودة صغرى ولا في مضمون كونها موؤودة؟ ننظر إلى الجواب، كذبت يهود، لماذا؟ نعم، كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. كذبت اليهود في زعمهم أن العزل الموؤودة الصغرى ولا حمل نهائيا، كما جاء في الحديث ما من كل الماء يكون الولد، قد يسبقه، قد يخرج غصبا رغما عنه، وأقل ما يكون من القليل من الماء صالح للتلقيح. كذبت يهود، لو أراد الله إيش؟ أن يخلقه مطلوبة. أن يخلق الولد التي زعمت اليهود أنه ما في وأنها موؤودة صغرى، كذبت في هذا، كما يؤكد ابن القيم في ذلك ويصحح مفاهيم كثير من العلماء. كذبت اليهود لأن الله سبحانه وإن عزل الواطئ ويريد الله أن يخلق من هذا الماء الذي عزله ولدا لخلق، وكيف يخلق قد انعزل عن محله؟ قال يسبق بعضه او يلحق بعضه وهو لا يشعر. واخذ من هذا عمر رضي الله تعالى عنه كما في رواية الموطأ لما بلغه ان اناسا يعزلون عن الاماء قال اعزلوا او لا تعزلوا، فما من أمة حملت إلا وألحقت الولد بسيدها عزل أو لم يعزل. طيب إذا كان يعزل كيف تلحقه به؟ ما من كل الماء يكون الإيش؟ الولد. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن العزل ويضرب أولاده إذا علم أنهم يعزلون. وكذلك عبد الله بن عمر يقول لو علمت أن أحدا من أبنائي يعزل لنكلت به. ويقول العلماء ابن عمر لا ينكل على شيء عادي إلا إذا كان محرما. وأبو أمامة رضي الله تعالى عنه يقول وهل من مسلم يفعل ذلك؟ سنأتي إلى تفصيل القول في هذا، ولكننا مع هذا الحديث للرجل الذي جاء ويريد من الجارية ما يريده الرجل من المرأة وتخوف من مقالة اليهود، وأجابه صلى الله عليه وسلم لو أراد الله خلق الولد لا تستطيع أن ترده. وجاء في بعض الروايات: ما من نفس منفوسة إلى يوم القيامة إلا الله خالقها. وسيأتي أيضا في قضية هذا الرجل أنه قال له: إذا أراد الله أن يخلق الولد فهو خالقه ولو أرقت الماء على حجر. لأن في بعض روايات هذا الرجل أنه بعد فترة، بعد سنة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت أخبرتك عنها قد حملت، يعني حملت وهو يعزل. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، يعني أخبرتك بأنه إذا أراد الله خلق الولد سيأتي ولو أرقت الماء على حجر، عزلت أو لم تعزل. نعم. قال: وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه. ثاني. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. بس جابر يقول: كنا نعزل عمن؟ إماء ولا حرائر؟ ها؟